الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم الكلام معنا على ما يتعلق بجهاد الدفع، وتكلمنا كذلك أيضا على أحكام الولاية والإمارة في الجهاد، وذلك في قصة النبي من بني إسرائيل لما طلب قوم منه أن يبعث إليهم ملكا يقاتلون في سبيل معه في سبيل الله، وتكلمنا أيضا على أنهم إنما قاتلوا لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. ثمة مسألة تتعلق بتلك الآية السالفة، وهذه المسألة أن النبي إنما بعث إليهم ملكا ولم يذهب بنفسه إليهم، مع كونهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، وما هي العلة في ذلك، ولماذا بعث إليهم أميرا يقاتلون معه ولم يذهب إليهم بنفسه وهو نبي، ومعلوم أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. الذي يظهر لي في هذه الآية بعد طول تأملي فيها أن ذلك لأسباب وحكم. أول هذه الأسباب والحكم أن أولئك القوم إنما أرادوا من النبي أميرا وهم قادرون على قتال أولئك الجبابرة الذين أخرجوهم من ديارهم وأبنائهم، وذلك يظهر في طلبهم أميرا، وما طلبوا غير ذلك، فأراد أن يسد حاجتهم بتلك الولاية. ومن الأسباب أيضا أن النبي لديه من أمر أمته وإصلاح أحوال الناس وإبلاغ وحي الله سبحانه وتعالى للناس وإنذارهم ما هو أوسع دائرة وأعظم تكليفا من القتال مع طائفة من الطوائف في زمنه فرأى أن التكليف عليه أعظم ورأى أن بقاءه كذلك أولى من انصرافه معهم. وذلك يظهر في حال الأنبياء وفي حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فذكر غير واحد من المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه أكثر من 70 غزوة وسرية. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 20 منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك في البقية لمجموعة من العلل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشفقا على من تخلف في المدينة، وذلك لعجزهم أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم إما أن يكونوا من العجزة ويودون اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما بعضهم تكلف، والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به يختلف عن الاقتداء بغيره، فيلحق في ذلك من المشقة للضعفاء والعاجزين وحماة الأعراض وغير ذلك، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر هذا التعليل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. ومن تلك العلل وكذلك أيضا الأسباب في هذا أن النبي إنما بعث إلى قومه أميرا يقاتلون معه ولم يذهب بنفسه، مع كونهم يدفعون أنه غلب على ظنه أنهم يخذلونه، مع كونهم من أهل الإيمان، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، غلب على ظنه أنهم ربما يخذلونه ويدعون التكليف الذي أوجب الله عز وجل عليهم فيرجعون. وإذا قيل بالخذلان أيضا فكيف لا يذهب وهو نبي ولو خذلوا فينتصر للحق؟ نقول إن الهزيمة الظاهرة للنبي تختلف عن الهزيمة الظاهرة لغيره، فإن الناس يتأثرون بهزيمة الوجوه والرؤوس بخلاف غيرهم، وهذا يؤثر على الأتباع بالردة والانتكاسة وغير ذلك، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يقول عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جابر كما روى بن جرير الطبري وغيره فيما معناه في قوله جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وهذا على لسان قوم موسى، يعني لا تسلط فرعون وقومه علينا فيغلبونا فتجعلنا فتنة لهم أنهم ما انتصروا علينا إلا للحق الذي عندهم. ولهذا الهزائم المادية لها أثر، وهذا مما ينبغي على أن أهل الجهاد ألا يقدموا على ثغر إلا وغلب على ظنهم القوة، لأن الهزيمة لها أثر، الهزيمة لها أثر. وكم يفتن المشركون ويفتن أيضا من المؤمنين، ويفتن من المؤمنين بهزيمة المسلمين أنهم لو كانوا على حق ما هزيموا. ولهذا دعوا الله عز وجل وسألوه ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين، ومعنى هذا أنهم يفتنون لانتصارهم عليهم فيقولون ما انتصرنا عليهم إلا لحقنا بديننا. وهذا مما ينبغي أن يحترز الإنسان المجاهد في سبيل الله في مسائل القتال، وألا يقتحم ما يغلب على ظنه معه الهزيمة، ما يغلب على ظنه معه الهزيمة. ولهذا النبي لم يلحق بأولئك مع أنهم أرادوا وبينوا أنهم إنما يقاتلون لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، فبعث إليهم أميرا ولم يذهب بنفسه، فيكون ذلك من جملة تلك العلل التي لم يحضر لذلك القتال ذلك النبي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وما يلي ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية ظاهرها المسامحة والملاينة، وكذلك أيضا المهادنة والمسالمة. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه الآية، هل هي من الآيات المحكمات أم من الآيات المنسوخة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. من العلماء من قال إن هذه الآية منسوخة بآيات السيف، منسوخة بآيات السيف، مما أمر الله عز وجل، أمر الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين، والقتال لابد فيه من إكراه. وهذا القول عن القول بالنسخ ذهب إليه جماعة من المفسرين من السلف، ذهب إلى هذا الضحاك وكذلك السدي، وذهب إليه عبد الرحمن بن زيد، وذهب إليه زيد بن أسلم وغيرهم، وهو قول بعض الفقهاء أيضا من المتأخرين، القول الثاني وهو قول عامة المفسرين إلى أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، وهذا ما يجري عليه تفسير سائر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وجاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وغيرهم من السلف كمجاهد بن جابر وعامر بن شرحيل الشعبي ووائل وكذلك الحسن البصري وغير أولئك الذين يحملون هذه الآية على معنى محكم ولا يقولون بالنسخ. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، ثمة معنى يتكلم فيه بإرادة هذه الآية، أن الناس لا يكرهون على الدخول في الإسلام، فهل هذه الآية تؤخذ على عمومها؟ نقول إن هذه الآية إنما نزلت في أهل الكتاب، ولم تنزل في سائر الكفار، وذلك الاختلاف والتباين بين أهل الكتاب وبين غيرهم. ومن نص على أن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب لا بعموم المشركين، عامة المفسرين، وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الإشارة إليه. الفرق بين المشركين وبين أهل الكتاب في ذلك أن المشركين لهم حالتان في ذلك، والحالة الأولى القتال، الحالة في ذلك القتال. الحالة الثانية المسالمة والمهادنة، المسالمة والمهادنة. وأما بالنسبة لأهل الكتاب فإنهم يطلب منهم الإسلام، فإن لم يقبلوا بالإسلام تؤخذ منهم الجزية، وهي المرحلة الثانية، وإذا لم يقبلوا الجزية فيكون حينئذ القتال الذي يكون بينهم وبين أهل الإسلام. إذن المشركون لا تؤخذ منهم الجزية، لا تؤخذ منهم الجزية، ويأتي الكلام معنا في التفصيل على مسائل الجزية عند قول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فقول الله سبحانه وتعالى هنا لا إكراه في الدين، هذا يتعلق بأهل الكتاب، بأهل الكتاب، وذلك أنهم لا يؤطرون على الدخول بالإسلام بخلاف المشركين، إما قتال وإما مسالمة، والمسالمة لا تجوز مع المشركين إلا عند ضعف المؤمنين، إلا عند ضعف المؤمنين، كما سالم النبي عليه الصلاة والسلام المشركين. وأما بالنسبة للمسالمة وأخذ الجزية فتجوز مع أهل الكتاب حتى عند قوة المسلمين، حتى عند قوة المسلمين، فيكون بينهم وبينهم الجزية، فيدفع أهل الكتاب الجزية لأهل الإسلام ولو كان أهل الإسلام يقدرون على قتالهم، ولو كانوا يقدرون على قتالهم ما دفعوا في ذلك الجزية، ثم يدعونهم إلى الإسلام ويستصلحون أحوالهم بخلاف المشركين، إما مواجهة وقتال، وإذا عجزوا عن القتال فيكون ثمة مسالمة أو معاهدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي مكة في الحديبية. وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث في المشركين، هذا الحديث في المشركين. فالنبي أمر بالقتال على سبيل العموم حتى يدخل الناس الإسلام. قد يقول قائل هذا عموم، ما الذي يخصصه؟ نقول يخصصه القرآن، وهذا من المواضع النادرة التي يخصص القرآن السنة، والأصل أن السنة هي التي تخصص القرآن وتبين مجمله، وهذا يخصصه قول الله جل وعلا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فيخصص هذا الحديث بالمشركين، ويستثنى من ذلك أهل الكتاب لظاهر الآية، ويأتي أيضا مزيده كلام في ذلك. والقول الثاني أن هذه الآية محكمة، وذلك أن الله عز وجل إنما أنزلها على نبي عليه الصلاة والسلام على حال مخصوصة، وتحمل على حالها على ذلك الخصوص ولا تحمل على العموم، والنسخ إنما يصار إليه عند معرفة التاريخ، فإذا عرف المتقدم من المتأخر وثمة تعارض من جميع الوجوه فيقال حينئذ بالنسخ. وقد يعرف التاريخ المتقدم من المتأخر ويكون الحديث أو تكون الآية في ذلك لا تعترض مع غيرها، فلا يقال حينئذ بالنسخ إلا بالنص. ومعلوم أن السلف الصالح ربما يقولون بنسخ آية ولا يريدون بالنسخ الاصطلاحي عند الأصوليين، وإنما يريدون بذلك التخصيص، فيسمون التخصيص نسخا. والأصل أن هذه الآية محكمة، وذلك أنها نزلت في أهل الكتاب. وسبب نزولها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن، وكذلك من جرير الطبري وابن أبي حاتم من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كانت الأنصار تكون فيهم المرأة مقلاتا، يعني أنها ما حملت أسقطت جنينا ميتا، فكانوا يتيمنون باليهود، ومعلوم أن أهل الكتاب إذا ذكروا في المدينة فهم اليهود، لا يوجد فيها نصارى، لا يوجد فيها نصارى، واليهود الموجودون في المدينة هم على ثلاثة طوائف: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهؤلاء الثلاثة هم الذين يوجدون في المدينة وما حولها، فكانوا يتيمنون بأهل الكتاب. وأما بالنسبة للأوس والخزرج فإنهم وثنيون، الأوس والخزرج فإنهم وثنيون إلا ما ندر، وأهل الكتاب لديهم كتاب، والوثنيون ليس لديهم تفاصيل في عبادة، لم يدخلوا في اليهودية، وذلك لتمسكهم بدين آبائهم، واليهود يأنفون من الدخول في ما هم فيه، وذلك لأنهم أهل الكتاب، ولكنهم يقرون بفضل اليهود عليهم لأن لديهم كتابا يتلونه، لديهم كتاب يتلونه. فكانت المرأة من الأنصار تقسم أنها إن وتنذر لله أنها إن أنجبت جنينا وسلمه الله إلا أن تجعله رضيعا عند اليهود، رضيعا عند اليهود يرضعونه ويبقى عندهم. فكانت المرأة تفعل ذلك، ويفتنون بأن المولود لا يموت، أن المولود لا يموت. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهل المدينة من الأنصار من لهم أبناء مما سلف في أمرهم، قد بلغ أو شارف البلوغ، وكان في بيوت اليهود، وكانوا لا ينكرون على أبنائهم إن تهودوا، لا ينكرون على أبنائهم أن تهودوا، وربما أحبوا تهودهم وكتموه، وربما أحبوا تهودهم وكتموه. ولما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة قام الأنصار يريدون أبنائهم، قام الأنصار يريدون أبنائهم، لأن هؤلاء أبناؤنا وليسوا من اليهود، لا من بني قريظة ولا من بني النضير ولا من بني قينقاع، فأرادوه، فامتنع اليهود منهم، ومن الأبناء من رجع ومنهم من بقي، فأرادوا أن يكرهوا أبناءهم على الرجوع إلى المدينة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: لا إكراها في الدين، يعني إن أرادوا أن يبقوا على اليهودية يبقوا على اليهودية، لكن يخرجون، وإذا أرادوا أن يرجعوا فيرجعوا، بهذا نعلم أن هذه الآية إنما هي خاصة بأهل الكتاب في الدخول ابتداء، في الدخول ابتداء إلى دين الإسلام، ولا يجب عليهم في حق المسلمين أن يأمروهم بالدخول إلى الإسلام أمرا فيطروهم على ذلك وحده، وأما في ذاتهم فيجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام، وإن امتنعوا من ذلك فيخضعون لأمر المسلمين وحكمهم في حال أهل الكتاب بحسب الحال. وبهذا نعلم أن هذه الآية تستعمل في غير موضعها، وربما أوردها بعض الناس أو الكتاب فيرون من ذلك حرية الدين أو حرية الديانات أو التدين أو أن يفعل الإنسان ما شاء، فيريدون قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، أن يتدين الإنسان بما شاء من الديانات والشرائع، من الديانات والشرائع، وهذا من المعاني الخاطئة، أولا لسبب النزول، ثم أيضا أن تكملت الآية مبينة لهذا الأمر، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى قد تبين رشد من الغي، يعني أن ثمة رشد وثمة غي، فكيف تخير بالغي والله عز وجل قد بينه لك. وثم أيضا تعارض ما استفاض من النصوص، الأمر بالقتال والجهاد، قاتلهم حتى تكون فتنة، ما هي الفتنة المراد فيها، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح قال: من بدل دينه فاقتلوه، وغير ذلك مما يدل على وجوب لزوم الإسلام لمن دخل فيه، وأن من لم يدخل فيه ابتداء أنه لا يجب عليه أن يدخله إلا إذا كان من المشركين فيؤمر بذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ الجزية من وثني، وإنما يأخذها عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب، ومن العلماء من قال إنما امتنع أنما لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من المشركين، لأن الجزية ما نزلت على رسول الله إلا بعد انتهاء الوثنية. الوثنية محلها في جزيرة العرب في الحجاز وأطرافها، ولا نزلت الجزية بعد ذلك. وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل معنا في موضعه. وعامة المفسرين على إحكام هذه الآية، وأن الحكم في ذلك باق، ولم يكن ثمة نسخ لعدم الاعتراض مع بقية الآية.